أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد المفاصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، قال في كتابه على الكاتب في كتاب المعرفة: أبواب الفروق فروق في خلق الإنسان. ظاهر جلد الإنسان من رأسه وسائر جسده البشرة، وباطنه الأدمة. والعرب تقول: فلان مؤدم مبشر، مؤدم مبشر، أي قد جمع لينا الأدمة أو الأدمة وخشونة البشرة، يعني الظاهر والباطن. وشخص الإنسان إذا كان قاعدا أو نائما جثة، فإذا كان قائما فهو قامة. وقد اختلفوا في الجانب الوحشي والإنسي. قال الأصمعي: الوحشي الذي يركب منه الراكب ويحتلب منه الحالب. وإنما قالوا: فجال على وحشيه إلى آخره، و فانصاع جانبه الوحشي إلى آخره، لأنه لا يؤتى في الركوب والحلب والمعالجة إلا منه، فإنما خوفه منه الإنسي الجانب الآخر، والإنسي الجانب الآخر، لأنه يؤتى في الركوب والحلب والمعالجة إلا منه، لا يؤتى اللي هو الوحشي، فإنما خوفه منه والإنسي الجانب الآخر. وقال أبو زيد: الإنسي الأيسر، وهو الجنب الذي يركب منه الراكب، والوحشي الأيمن. قال أبو عبيدة: الوحشي الأيسر من الناس والدواب، والأيمن الإنسي ويقال الأناسي. وقال الأصمعي: كل اثنين من الإنسان مثل الذراع، مثل الساعدين والزندين وناحيتي القدم، فما أقبل على الإنسان منهما فهو إنسي، وما أدبر عنه فهو وحشي. يا سلام. والوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن، فإذا ألمت بالمنكب فهي لمة. والأنزع الذي انحسر الشعر عن جانبه، عن جانبي جبهته، فإذا ازداد قليلا فهو أجلح، فإذا بلغ النصف أو نحوه فهو أجلى، ثم هو أجلى. والأفرع التام الشعر الذي لم يذهب منه شيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرع، وإذا سال الشعر من الرأس حتى يغطي الوجه، الجبهة والوجه، فذلك الغمم، يقال رجل أغم الوجه. وكذلك إن سال في القفا يقال أغم القفا، وذلك مما يذم. قال الشاعر، وهو هدبة بن الخشرم العذري: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. ويقال رجل ملهوز إذا بدا الشيب في رأسه، ثم هو أشمط إذا اختلط السواد والبياض، ثم هو أشيب إذا غلب طبعا البياض. والقرن في الحاجبين أن يطولا حتى يلتقيا طرفاهما، والبلج أن يتقطعا حتى يكون ما بينهما نقيا من الشعر. والعرب تستحبه وتكره القرن البلد. والزجج طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العين، أزج العين، أزج الحاجبين، يعني دقيقة رقيقة طويلة. وزججنا الحواجب والعيون. والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض، والسواد الأعظم هو الحدقة، والأصغر هو الناظر وفيه إنسان العين، وإنما الناظر كالمرآة، إذا استقبلتها رأيت شخصك فيها، ولذلك سميت الناظر. والذي تراه في الناظر هو شخصك، والمأق والمؤق واحد، وهو طرفها الذي يلي الأنف. نعم، مأق العيون. واللحاظ مؤخرها الذي يلي الصدغ من بره. قال أبو عبيدة: ذنابة العين مؤخرها، والخوص صغر العين وغثورها، فإن كان في مؤخرها ضيق فهو حوص، وبه سمي الأحوص. والنجل سعتها وعظم مقلتها، والخزر أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها، والشوص أن ينظر بإحدى عينيه ويميل وجهه في شق العين التي ينظر بها، والشمم في الأنف ارتفاع القصبة واستواء أعلاها وإشراف في الأرنبة، والفنا طول الأنف ودقة أرنبته وحدب في وسطه وعذبة اللسان طرفه، وعكدته أصله، والصردان العرقان اللذان يستبطنانه، والشدق سعة الشدقين، والجيد طول العنق، والتلع إشرافه، والهنع تطامنه، والصعر ميله، والغلب غلظه، والبتع شدته، والأخدعان عرقان في موضع المحجمتين، وربما وقعت الشرطة على أحدهما فينزف صاحبه. الأخدعان. والودجان العرقان اللذان يقطعهما الذابح، والوريدان عرقان تزعم العرب أنهما الوتين، اللي هو عرق القلب المتصل بالقلب، والصليفان ناحية العنق عن يمين وشمال، والسالفتان ناحية مقدم العنق عن يمين وشمال من لدن معلق القرط. تنفرد سالفتي. والزج طرف المرفق والباطن من المرفق يقال له المأبض. الزج. وهو باطن الركبة أيضا مأبض. والأسلة مستدق الذراع، والعظمة وسط الذراع الغليظ منها، والرسغ منتهى الكف عند المفصل، والنواشر عروق ظاهر الكف وهي مغرز الأصابع، والرواجب بطون السلاميات وظهورها، سلام المفاصل، والبراجم رؤوس السلاميات من ظهر الكف، إذا قبض القابض كفه نشرت وارتفعت. والزندان من حصر عنه اللحم من الذراع، ورأس الزند الذي يلي الخنصر هو الكرسوع، ورأس الزند الذي يلي الإبهام هو الكوع، والألية اللحمة التي في أصل الإبهام، ألية الكف، والضرة اللحمة التي تقابلها. والنحر موضع القلادة، واللبة موضع المنحر، والثغرة الهزمة بين الترقوتين. لأن حد الواطئ ترقوتين عظمتان. والبرق وسط الصدر، والكلكل معظم الصدر. ونائب الكلمة. والأعفاج من الناس ومن الحافر كله، ومن الحافر كله ومن السباع كلها والبهائم الأمعاء للأعفاج. وإليها يصير الطعام بعد المعدة واحدها عفج. والمصارين لذوات الخف والظلف مثلها، وهي التي تؤدي إليها الكرش ما دبغته. والقوانص للطير مثلها، وهي التي تؤدي إليها الحوصلة، والحوصلة بمنزلة المعدة، يعني في الطير حوصلة ثم قوانص، وفي الإنسان والحيوان المعدة ثم المصارين، العفج، الكرش. والسرة في البطن ما بقي بعد القطع، والسرر ما تقطعه القابلة. والأهيف من البطون الضامر، والأفجل المسترخي مدلدل. والإحليل مخرج البول، والحوق حرف الكمرة وهو إطارها، والوترة العرق الذي في باطن الكمرة. والعصعص عجب الذنب، يقال هو أول ما يخلق وآخر ما يبلى. وعير القدم الشاخص في وجهها، وأخمصها ما دخل من باطنها فلم يصب الأرض، فإن لم يكن فيها خمص فهي رحاء، يقال رجل أرح اللي عنده فلات فوت يعني. والسنة ما بين السرة إلى العانة، وهي مراق البطن بالتشديد، الجلد الرقيقة هذه. فروق في الأسنان، قال أبو زيد: للإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات، الواحدة رباعية مخففة، وأربعة أنياب، وأربع ضواحك، واثنتا عشرة رحم، ثلاث في كل شق، وأربعة نواجذ وهي أقصاها. وقال الأصمعي مثل ذلك كله كله، إلا أنه جعل الأرحام ثمانية، الرحم أربعا من فوق وأربعا من أسفل. والناجذ ضرس الحلم اللي بسموه ضرس العقل يعني. يقال رجل منجذ إذا أحكم الأمور، أخو 50 مجتمع أشد، ونجذني مداورة الشؤون. رجل منجذ إذا أحكم الأمور، وذلك مأخوذ من الناجذ. والنواجذ للإنسان والفرس، وهي الأنياب من الخف، والسوالغ من الظلف، يعني ذوات الخف. قال أبو زيد: لكل ذي ظلف وخف ثنيتان من أسفل فقط، وللحافر والسباع كلها أربع ثنايا، وللحافر بعد الثنايا أربع رباعيات وأربعة قوارح وأربعة أنياب وثمانية أضراس. قالوا: وكل ذي حافر يقرح، وكل ذي خف يبزل، وكل ذي ظلف يصلغ ويسلغ. والفرس: وكل ذي حافر أول سنة حولي، والجميع حوالي حول. ثم جذع وجذاع، ثم ثني وثنيان، ثم رباع بالكسر وجمعه ربعان أو ربعان، ثم قارح وقرح، والأنثى جذعة وجذعات، وثنية وثنيات، ورباعية مخففة ورباعيات، وقارح وقوارح. ويقال أجزع المهر وأثنى وأربع وقرح، هذا وحده بغير ألف، بغير ألف، يعني أجزع أثنى أربع، ما نقولش أقرح وقرح. والبعير أول سنة حوار، ثم ابن مخاض في الثانية، لأن أمه فيها من المخاض وهي الحوامل فنسب إليها، وواحدة المخاض خالفة من غير لفظها. ثم ابن لبون في الثالثة، لأن أمه فيها ذات لبن. ثم حق في الرابعة، يقال سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه. ثم جذع في السنة الخامسة، ثم يلقي ثنيته في السادسة فهو ثني، ثم يلقي رباعيته في السابعة فهو رباع، ثم يلقي السن التي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، وذلك في الثامنة. ثم يفطر نابه في التاسعة فهو بازل، فإذا أتى عليه عام بعد البزول فهو مخلف، وليس له اسم بعد الإخلاف، كلكم مخلف. ولكن يقال مخلف عام ومخلف عامين فما زاد، ثم لا يزال كذلك حتى يكون عودا إذا هرم. قال أبو زيد: المؤنث في جميع هذه الأسنان بالهاء إلا السديس والسدس والبازل فإن ذلك بغيرها. أنا خلينا نقرأ كده لحد إمتى؟ قال الكسائي: الناقة مخلف أيضا بغيرها، لا يقال مخلفة. شيخ قال هناك، أبو زيد: نعم السلام عليكم عثمان شيخ. نعم نعم شيخ، السلام عليكم. اقرأ. وبه إليه قال أبو زيد: المؤنث في جميع هذه الأسنان بالهاء إلا السديس والسدس والبازل فإن ذلك بغيرها. قال الكسائي: الناقة مخلف أيضا بغيرها. قال أبو زيد: الناقة لا تكون مخلفا، ولكن إذا أتى عليها حول بعد البزول فهي بازل بازل، إلى أن تنبب فتدعى عند ذلك نابا. وولد الضأن أول سنة حمل، ثم يكون جذع، ثم في الثانية ثم ثنية ثم رباعيا ثم سديسا ثم صالغا وسالغا في السادسة. رحت فين؟ الشبكة، الله المستعان. قال أبو زيد: الناقة لا تكون مخلفا، ولكن إذا أتى عليها حول بعد البزول فهي بزل، إلى أن تنبب فتدعى عند ذلك نابا. وولد الضأن أول سنة حمل، ثم يكون جذعا في الثانية ثم ثنية ثم رباعيا ثم سديسة ثم صالغا وسالغا في السادسة، وليس له بعد ذلك اسم. وولد المعز أول سنة جدي، ثم تنقله في الأسنان مثل تنقل الحمل. وولد البقرة أول سنة تبيع، ثم تنقله في الأسنان مثل تنقل ولد الضأن وولد المعز كذلك. وولد الظبية أول سنة طل وخشف، ثم هو في السنة الثانية جذع، ثم هو في الثالثة ثني، ثم لا يزال ثنيا حتى يموت. قال الشاعر يصف إبلا أخذت فدية، فجاءت كسن الظبي لم أر مثلها سناء قتيل أو حلوبة جائع، أي هي ثنيان. وولد الضب حسل ولا تسقط له سن، ولذلك يقال في المثل: لا أتيك سن الحسل، أي لا أتيك أبدا. ويقال: أفرت الإبل إفرارا للأثناء إذا ذهبت رواضعها وطلع غيرها. قال أبو عبيدة: أحفر لا المهر مبنية يعني. للأثناء. أحسن الله. قال أبو عبيدة: أحفر المهر للأثناء والأرباع والقروح. قال أبو زياد الكلابي: إذا سقطت رواضع الصبي قيل ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت أسنانه قيل أثغر والثغر والتغر، ويقال فم مقنع. إذا كانت أسنانه معطوفة إلى داخل، فإن كانت منصبة إلى قدام قيل أدفق، وهو في الإبل عيب. فروق في الأفواه: المشفر للخف، والمرمة والمقمة والمرمة والمقمة للظلف. والمقمة. نعم صحيح. للظلف، والجحفلة للحافر، والخراطيم والجحفلة للحافر والخراطيم للسباع. قال أبو زيد: منقار الطائر ومنسره واحد، وهو الذي ينسر به نسرا. فروق في ريش الجناح: قالوا: جناح الطائر 20 ريشة، أربع قوادم، وأربع مناكب، وأربع أباهر، وأربع خواف، وأربع كلى، وجناح الطائر يده. فروق في الأطفال: ولد كل سبع جرو جرو، وولد كل ذي ريش فرخ، وولد كل وحشية طفل. هذا جملة هذا الباب. ثم ولد الفرس مهر وفلو، وولد الحمار جحش وعفو وتولب، وكذلك البغل الصغير، وولد البقرة عجل وعجول، والأنثى عجلة، وولد الضأنة حين تضعه أمه ذكرا كان أو أنثى سخلة، وجمعه سخال وبهمة وبهم. فإذا بلغ 4 أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف، والأنثى خروفة ورخل. وولد الماعزة حين تضعه أمه ذكرا كان أو أنثى سخلة وبهمة، فإذا بلغ 4 أشهر وفصل عن أمه فهو جفر، والأنثى جفرة، وعريض وعتود إذا رعى وقوي، وجمعه عرضان وعدان وأعتدة، وهو في كل ذلك جدي، والأنثى عناق. وولد الناقة في أول النتاج ربع، والأنثى ربع، والجميع رباع، وفي آخر النتاج هبع، والأنثى هبع، ولا يجمع هبع هباعا، وهو في ذلك كله حوار. وولد الأسد شبل، وولد الأروية غفر، وولد الضبع الفرعل، فإن كان من الذئب فهو سمع، وولد الدب ديسم، وولد الثعلب هجرس، وولد الفيل دغفل، وولد الظبية خشف وطلا، وولد الخنزير خنوص، وولد الأرنب خفق، وولد الضب حسل، وولد اليربوع والفأرة درس، وولد الكلب والذئبة والهرة والجرد درس أيضا. والرئال فراخ النعام، واحدها رأل، وحفانها صغارها، وسميت بذلك لحفيف الطيران. والفراخ من الحمام يقال لها الجوازل، والنهار فرخ القطات، ويقال الليل فرخ الكروان. وقالوا للذكر من أولاد الضأن إذا هو كبر كبش، والأنثى نعجة، والذكر من أولاد المعز إذا كبر تيس، والأنثى عنزة كبر إذا كبر. أحسن عليك. فروق في السفاد: يقال أدلى الفرس ليضرب، وودى ليبول، وكل ذكر يمذي، وكل أنثى تقذي. يقال أمن الرجل ومنى، وأمنى أجود، والاسم المني مشدد. والمذي والودي مخففان، فالمني ما يخرج عن الجماع من الماء الدافق، وقال الله عز وجل: من مني يمنى. والمذي ما يخرج من الذكر عند الملاعبة والتقبيل، والودي ما يخرج بعد البول، ويقال مذا وأمذا وماذا أكثر، وودا ولا يقال أودا. ويقال للشاة إذا أرادت الفحل حنت فهي حانية، واستحرمت أيضا، والاستحرام لكل ذات ظلف. ويقال للبقرة استقرعت، وللكلبة صرفت واستجعلت، وكذلك كل ذات مثلب. ويقال لكل ذات حافر استودقت وودقت، ويقال للناقة استضبعت وضبعت، ويقال جافر الفحل عن الإبل وعدل إذا ترك الضغاب، وربض الكبش عن الغنم ولا يقال جفر. قال الأصمعي وأبو زيد: يقال للسباع كلها سافدة يسفد سفادة، وكذلك التيس والثور وكل طائر. ويقال أيضا: قرع الثور وكام الفرس وطرق الفحل وباك الحمار يبوك بوك، وقمط الطائر وقفط. وقال أبو زيد القفط لذوات الظلف. ويقال في السباع كلها وفي الظلف وفي الحافر نزا ينزو نزوا ونزاء. والعسب ماء الفحل ويقال إنه اليرون وهو سم وهو سم سم. والزأجل ماء الظليم. وروبة الفرس طرقه في جمامه جمامه. وعقد الكلب للكلبة ويقال تعاضلت الكلاب والعظاء والحيات. فروق في الحمل. كل ذاك عقد حافر الكلب. وعقد وعقد الكلب للكلبة ويقال تعاضلت الكلاب والعظاء والحيات. فروق في الحمل. كل ذات حافر نتود وعقوق. والناقة خلفة والجميع مخاض. وكل سبعة ملمع. وذلك إذا أشرفت ضروعها للحمل واسودت حلماتها وذوات الحافر أيضا كذلك. وكل مقرب من الحوامل فهو مجح. قال أبو زيد أصل الإجحاح للسباع فاستعير في الإنسان وأصل الحبل للنساء. فروق في الولادة. إن خرجت يد الجنين من الرحم قبل فهو الوجيه. وإن خرج شيء من خلقه قبل يديه فهو اليتن. وإن ألقت الناقة ولدها لغير تمام فقد خدجت. وإن ألقته لتمام العدة وهو ناقص الخلقة فقد أخدجت بالألف. فهي مخدج والولد مخدج. وأول ولد الرجل ذكره والذكر والأنثى فيه سواء. وعجزت وأبويه آخر ولدهما والذكر والأنثى فيه سواء. ويقال أصاف الرجل إذا ولد له على الكبر. وولده صيفيون. وأربع إذا ولد له في الشبيبة. وولده ربعيون. والبكر التي قد ولدت واحدا. والثني التي ولدت اثنين. وإذا وضعت الأنثى واحدا فهي مفرد وموحد. فإذا وضعت اثنين فهي متئم. فروق في الأصوات. أزمل كل شيء صوته. والجرس صوت حركة الإنسان. والركز الصوت الخفي. ونحو ذلك الهمس. والخرير صوت الماء. والغرغرة صوت القدر. وكذلك الهزة. والوسواس صوت الحلي. والشخير من الفم. والنخير من المنخرين. والكرير من الصدر. وقال الأعشى تلفي فداؤك يوم النزال إذا كان دعوى الرجال الكرير. وهو صوت المختنق. وقال أبو زيد الكرير الحشرجة عند الموت. ويقال هدهدت بالسبع إذا صحت به وزجرته. ولا يقال ذلك لغير السبع. وشايعت بالإبل. ونعقت بالغنم. وأشليت الكلب دعوته. ودجدجت بالدجاجة. وسأسأت بالحمار. وجأجأت بالإبل دعوتها للشرب. وهأهأت بها للعلف. ويقال للفرس يصهل ويحمحم إذا طلب العلف. والخضيعة والوقيب صوت بطنه. قال أبو زيد وأبو عبيدة وهو تقلقل الجردان في القنب. والبغل يشحج. والحمار يسحل وينهق. والجمل يرغو ويهدر. والناقة تئط وتحن. والثور يخور ويجأر. واليعار للمعز. والثؤاج للضأن. والتيس ينب ويهب إذا أراد استفادة. والأسد يزئر وينهت وينئم. والزمجرة صوت صدره. والذئب يعوي ويتضور إذا جاع. والثعلب يضبح. والكلب ينبح ويهر. والسنور تهر. وتمؤ وتأمو. والأفعى تفح بفيها. وتكش بجلدها. قال الشاعر كأن صوت شخبها المرفض تشيش أفعى أجمعت لعضي. فهي تحك بعضها ببعض. والحية تنض تشيش. والحية تنضمض. ويقال النضمضة تحريك لسانها. وابن آوى يعوي. والغراب ينغق بالغيم معجمة. وينعب. والديك يزق ويسقع. والدجاجة تنق وتنقض إذا أرادت البيض. والنسر يصفر. والحمام يهدر ويهدل. والمكاء يزق ويغرد. والقرد يضحك. والنعام يعار عرار. ويقال ذلك في الظليم. والأنثى تزمر زمارا، والخنزير يقبع ويخنخن خنخنة، والظبي ينزب نزيبا، والأرنب تضغب ضغيبا، والعقرب تنق وتصئي، ويقال الفرخ والخنزير والفيل والفأرة واليربوع يصئي صئيا، والضفادع تنق وتنقض، وكذلك الفراريج، والجن تعزف، والبلبل يعندل، والبطة تطن، والطاووس يصرخ، والصدى ينئم. باب معرفة في الطعام والشراب. طعام العرس الوليمة، وطعام البناء الوكيرة، وطعام الولادة الخرس، وما تطعمه النفساء نفسها خرسة، وطعام الختان إعذار، وطعام القادم من سفره نقيعة، وكل طعام صنع لدعوة مأدبة ومأدبة جميعا. ويقال فلان يدعو النقر إذا خص، وفلان يدعو الجفل، ويقال الأجفل إذا عم. قال طرفة: نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدية طرفة. نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر. ويقال للداخل على القوم وهم يطعمون ولم يدع الوارش، وللداخل على القوم وهم يشربون ولم يدع الواغل، واسم ذلك الشراب الوغل. والضيفن الذي يجيء مع الضيف ولم يدع، والأرشم هو الذي يتشمم الطعام ويحرص عليه. قال البعيث: فجاءت بيتن للضيافة أرشما. والبشم في الطعام، والبغر في الماء، وعير رجل من قريش فقيل له: مات أبوك بشما، وماتت أمك بغرا. ويقال صلى اللحم. ده كده عايزين نقرأ الجماعة بتوع التطفيل يا شيخ. صل ويقال صلى اللحم، وأصل إذا تغير وهو نيء، وخم وأخم إذا تغير وهو شواء أو طبيخ، وسنخ الدهن، ونامس وزنخ، والنقات ما يلقى من الطعام وهو مثل نقايته، والنقاوة خياره، والجود الجوع، والجؤاد العطش. وقرمت إلى اللحم، وعمت إلى اللبن قرما وعيمة، وضمئت إلى الماء. ويقال يدي من اللحم غمرة وزهمة، والزهم الشحم، ومن الزبد واللبن واضرة. قال أبو الهندي: واسمه عبد المؤمن بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي بن الرياحي. سيغني أبا الهندي عن وطب سالم: أباريق لم يعلق بها وضر الزبد. ومن السمك ساهكة، ومن العسل شاترة، ومن البيض والجبن. نعم. ومن السمك زهمة، ومن البول واحرة، ومن الغائط قذرة، ومن الماء البيض واللبن زي اللحم زهمة. قال: ومن الغائط قذرة، ومن الماء بللة، ومن الطين لاثقة، ومن الطيب ردعة وعبقة، ومن الزيت قانمة، ومن الحديد ساهكة. معرفة في الشراب: الماء الفرات العذب، والأجاج الملح الأجاج، ويقال ماء ملح ولا يقال مالح. قال الله عز وجل: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. والشريب الماء الذي فيه عذوبة، وهو يشرب على ما فيه، والشروب دونه في العذوبة، وليس يشرب إلا عند الضرورة. والماء النمير النامي في الجسد، وإن كان غير عذب. والقهوة الخمر سميت بذلك لأنها تقهي، أي تذهب بشهوة الطعام. قال الكسائي: يقال قد أقهى الرجل إذا قل طعمه. وتسمى الشمول لأنها تشتمل على عقل صاحبها. والعقار لأنها عقرت الدنة. يعني نعم، تخمر العقل يعني. والعقار لأنها عقرت الدنة، أي لزمته. ويقال بل أخذ من عقر الحوض، وهو مقام الشاربة. والخندريس بقدمها، ومنه حنطة خندريس. قال الأصمعي: وأحسبه بالرومية، وكذلك الإسفنط. والنبيذ لأنه نبذ، أي ترك حتى أدرك. والبذع نبيذ العسل وحده، وهو يتخذ بمصر. والجعة نبيذ الشعير. والبذر والسكرك من الذرة وهو شراب الحبشة، والطلاء الخمر، ومنهم من يجعله ما طبخ بالنار حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، شبه بطلاء الإبل، وهو القطران في ثخنه وسواده. والعلماء بلغة العرب يجعلون الطلاء الخمر بعينها، ويحتجون بقول عبيد، عبيد عبيد هي الخمر، عبيد أحسن عليك، هي الخمر تكنى، هي الخمر تكنى الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعدة. والمقدي شراب كانت الخلفاء من بني أمية تشربه بالشام. والمزاء شراب يقال إنه إنما سمي بذلك لقولهم هذا الشراب أمز من ذا، أي أفضل، ولهذا الشراب مز، مز على هذا أي فضل. ومنه قيل للخمرة مزة ومزة، لا يريدون الحموضة لأن الحموضة عيب فيها، ويقال للحامضة خمطة، ويقال إنما قيل لها مزة للذعها اللسان. ويقال الخمطة التي أخذت شيئا من الريح. قال الهذلي عقار كما إني ليست بخمطة ولا خلة يقوي الشروب شهابها. والكسيس السكر، قال الشاعر فإن تسقى من أعناب وج فإننا لنا العين تجري من كسيس ومن خمر. والمصفق الممزوج، وكذلك المشعشع والمعرق. والنياطل مكاييل الخمر واحدها ناطل. والقمحان شبيه بالبريرة يعلو الخمر، ويقال هو الزبد. قال النابغة إذا فضت خواتمه علاه نبيس القمحان من المدام، يبيس يبيس يبيس يبيس أحصلك. يبيس القمحان من المدام. ومن ألوانها الصهباء والكميت والصفراء والمزعفرة والبيضاء والحمراء، أمياء حمياها شدة أخذها بالمفاصل مع حدة. والورقية والذهبية والرنقية، ومن أسمائها المزامير، معرفة في اللبن. الصريف الحار منه حين يحلب فإذا سكنت رغوته فهو الصريح. والمحض الخالص الذي لم يخالطه ماء، لم يخالطه الماء حلوا كان أو حامضا، فإذا أخذ شيئا من التغير فهو خامط، فإذا حذى اللسان فهو قارص، فإذا خثر فهو رائب، فإذا اشتدت حموضته فهو حازر. والمذيق المخلوط بالماء، ومنه يقال فلان يمذق الود إذا لم يخلصه، والدواية ما ركب اللبن كأنه جلد. معرفة الطعام. السلفة ما يتعجله الرجل من الطعام قبل الغداء وهو اللهنة، ويقال فلان يأكل الوجبة إذا كان يأكل في اليوم مرة واحدة. والتمطق بالشفتين ضم إحداهما مع الأخرى مع صوت يكون بينهما، والتلمذ تحريك الشفتين بعد الأكل كأنه يتتبع بذلك شيئا من الطعام بين أسنانه. وتعرف العرب من أطبيخة أهل الحضر وصنيعهم المضيرة، سميت بذلك لأنها طبخت باللبن الماضر وهو الحامض. وتعرف الهريسة، سميت بذلك لأنها تهرس أي تدق. وتعرف العصيدة، سميت بذلك لأنها تعصد أي تلوى، ومنه قيل للاوي عنقه عاصد. وكذلك اللفيتة، سميت بذلك لأنها تلفت أي تلوى. والعرب تسمي الفالوذ سر سر سر إيه صير سر طارات طراط سر طراطا، سميت بذلك للاستراط وهو الابتلاع. ومنه يقال في بالضبط. المثل لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقي، يقال أعقى الشيء إذا اشتدت مرارته. فروق في قوائم الحيوان. قال أبو زيد في فرس البعير السلامة، وهي عظام الفرس، ثم قصبها، ثم الرسغ، ثم الوظيف، ثم فوق الوظيف من يد البعير الذراع، ثم فوق الذراع العضد، ثم فوق العضد الكتف. هذا في كل يد، وفي كل رجل بعد الفرس الرسغ، ثم الوظيف، ثم الساق، ثم الفخذ، ثم الورك. ويقال لموضع الفرس من الفرس والبغل والحمار الحافر، ثم الرسغ، ثم الوظيف، ثم الذراع، ثم العضد، ثم الكتف. هذا في كل يد، وفي كل رجل الحافر، ثم الرسغ، ثم الوظيف، ثم الساق، ثم الفخذ، ثم الورك. وفي الغنم والبقر في اليد الظلف، ثم الرسغ، ثم الكراع، ثم الذراع، ثم العضد، ثم الكتف. وفي الرجل الظلف، ثم الرسغ، ثم الكراع، ثم الساق، ثم الفخذ، ثم الورك. قال أبو زيد السباع لها مخاليب وهي أظافيرها، يقال أظفر وأغفار وأبفور وأظافير، والبراثن منها بمنزلة الأصابع من يد الإنسان ورجله، واحدها برفن، ولكل سبع كفان في يديه لأنه يكف بهما على ما أخذ، والصقر له كفان في رجليه لأنه يكف على الشيء بهما، ومخلبه وظفره واحد. فروق في الضروع: والضرع لكل ذات ظلف، والخلف لكل ذات خف، والطبي للسباع وذوات الحافل، وجمعه أطباء. وقد يجعل الضرع أيضا لذوات الخف، والخلف لذوات الظلف، والثدي للمرأة. فروق في الرحم والذكر: الحياء لكل ذات ظلف وخف ممدود، والظبي لكل ذات حافل، والسفر لكل ذات مخلب، والرحم للمرأة. والغرمول قضيب كل ذي حافل وغلافه القنب، والمقلم قضيب البعير وغلافه السيل، فأما التيس فله القضيب. فروق في الأرواث: نجو السبع وجعره وروث الدابة وكل ذي حافل، وبعر الشاة وخسي الثور وجمعه أخفاء، وزرق الطائر وزرقه وخزقه، وثلق البعير الرقيق منه، والبعر اليابس، وصوم النعامة، ونيم الذباب. قال الشاعر: لقد ونم الذباب عليه حتى كأن ونيمه نقط المداد. والحصر احتباس البطن الحدث، والأسر احتباس البول. معرفة في الوحوش: الأرآم الظباء البيض الخوالص البياض، وهي تسكن الرمل، والأدم ظباء طوال الأعناق، والقوائم بيض البطون، سم الظهور وهي أسرع الظباء عدوى، وهي تسكن الجبال، والعفر ظباء تعلو بياضها حمرة قصار الأعناق، وهي أضعف الظباء عدوى، وهي تسكن القفاف وصلب الأرض. ونعاج الرمل هي البقر، واحدتها نعجة، ولا يقال لغير البقر من الوحوش نعاج. والشاة الثور من الوحش، قال الأعشى: وكان انطلاق الشاة من حيث قيما، قيما أقام، جحارة السباع ومواضع الطير. يقال لجحر الضبع وجار وجار، ولجحر الثعلب والأرنب مكة، مقصور ومكو، والنافقاء والراهطاء والداماء والقاصعاء جحارات اليربوع. إذا أخذ عليه منها واحد خرج من الآخر. وعرين الأسد وعزيسته واحد، وأفحص القطاط مجثمها لأنها تفحصه برجليها، وأدحي النعامة كذلك لأنها تدحوه، وتقديره أفعول، وعش الطائر وقرموصه ووكره واحد، والوكنة موقعه. فروق في أسماء الجماعات: يقال لجماعة الظباء والبقر إجل، وجمعه آجال، ورب والصوار جماعة البقر خاصة، ولجماعة الحمير عانة، ولجماعة النعام خيط وخيطا، ولجماعة القطا والظباء والنساء سرب، ولجماعة الجراد رجل، يقال من ربنا رجل من جراد، ولجماعة النحل دبر وثول وخشرم، ولا واحد لشيء من هذا. والذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة، وفوق ذلك الصرمة إلى الأربعين، وفوق ذلك الهجمة إلى ما زادت. وقال أبو عبيدة: والعكرة ما بين الخمسين إلى المئة، وقال الأصمعي ما بين الخمسين إلى السبعين، وهنيدة المئة من الإبل، ولا تدخل فيها ألف ولا لام ولا تصرف. قال جرير: أعطوا هنيدة يحذوها ثمانية، ما في عطائهم من ولا سرف، والسرف الخطأ هاهنا. ويقال للضأن الكثيرة فلة، وللمعزة الكثيرة حيدة، فإذا اجتمعت الضأن والمعزة فكثرتا قيل لهما ثلة، والثلة الصوف. يقال كساء جيد الثلة، ولا يقال للشعر ولا للوبر ثلة، فإذا اجتمع الصوف والوبر والشعر قيل عند فلان ثلة كثيرة. قال أبو زيد: الفزر من الضأن ما بين العشر إلى أربعين، والصبة من المعز مثل ذلك، والثلة بضم الثاء القطعة من الناس. قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ويقال لجماعة الخيل رعيل، والقطعة منها رعدة، ولجماعة الناس فئام. وقالوا النفر والرهط ما دون العشرة، والعصبة من العشرة إلى الأربعين، والقبيل الجماعة يكونون من الثلاثة فصاعدا من قوم شتى، وجمعه قبل، والقبيلة بنو أب واحد. قال ابن الكلبي: الشعب أكثر من القبيلة، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. وقال غيره: الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة. وأسرة الرجل رهطه الأدنون، وفصيلته وعترته كذلك، والعشيرة تكون للقبيلة ولمن دونهم ولمن قرب إليه من أهل بيته. والراكب أصحاب الإبل وهم العشرة ونحو ذلك، والأركوب أكثر منهم، والركاب الإبل. معرفة في الشاء: الجدود من الضأن القليلة الدر، وهي المصور من المعزى، وشاة لبون في غنم لبن ولبن إذا كان بها لبن، غزيرة كانت أو بكيئة، وشاة لبنة إذا كانت كثيرة اللبن، ونعجة رغوث، وعنز ربا، وأعنز رباب، وهي التي وضعت حديثة. والجداء من الشاء التي خف ضرها، فإن يبس أحد خلفيها فهي شطور، فأما الشطور من الإبل فالتي يبس خلفان من أخلافها، لأن لها 4 أخلاف، فإن يبس منها 3 فهي ثلوث. يقال: جززت النعجة والكبش، وحلقت العنز والتيس، ولا يقال جززتهما، وهذه حلاقة المعزة وجزة الشاة. العقيقة صوف الجذع، والجنيبة صوف الثني. شيات الغنم: قال أبو زيد: في شيات الضأن الرقطاء التي فيها سواد وبياض، والنمراء مثلها، فإن اسود رأسها فهي رأساء، فإن ابيض رأسها من بين جسدها فهي رخماء، فإن اسودت إحدى العينين وابيضت الأخرى فهي خوصاء، فإن اسودت العنق فهي درعاء، فإن ابيضت خاصرتاها فهي خصفاء، فإن ابيضت شاكلتها فهي شكلاء، فإن ابيضت رجلاها مع الخاصرتين فهي خرجاء، فإن ابيضت إحدى رجليها فهي رجلاء، فإن ابيضت أوظفتها فهي حجلاء وخدماء، فإن ابيض وسطها فهي جوزاء، فإن اسود ظهرها فهي رحلاء، فإن اسود طرف ذنبها فهي صبغاء، فإن اسودت أطراف أذنيها فهي مطرفة. وهذا إذا كانت هذه المواضع مخالفة لسائر الجسد من سواد أو بياض. ومن المعزة الذرآء، وهي الرقشاء الأذنين وسائرها أسود، والنبطاء البيضاء الجنب، والغشواء التي غشي وجهها كله بياض، والوشحاء المتوشحة ببياض، والعصماء البيضاء اليدين، ولذلك قيل للبعور عصم، والعقصاء التي التوى قرناها على أذنيها من خلفهما، والقبلاء التي أقبل قرناها على وجهها، والنصباء المنتصبة القرنين، والشرقاء التي انشقت أذناها طولا، والجثماء التي انشقت أذناها عرضا، والقصواء المقطوعة طرف الأذن. قال أبو زيد: خصيت الفحل خصاء إذا نزعت أنثييه، فإذا ربطتهما فقد وجأته، وهو الوجاء. ومنه قيل في الحديث: الصوم وجاء، فإذا شددتهما حتى تندرا فقد عصبته عصبا. معرفة الآلات: المحلات القربة والفأس والقداحة والدلو والشفرة والقدر، وإنما قيل لها محلات لأن الذي تكون معه يحل حيث شاء، وإلا فلا بد له من أن ينزل مع الناس. والفأس هي التي لها رأس واحد، والحدأة التي لها رأسان، وجمعها حدأ، والصافور فأس عظيمة لها رأس تكسر بها الحجارة، وهي المعول. والكرزين فأس عظيمة يقطع بها الشجر، والعلات السندان. ومنه الحديث: إن آدم صلى الله عليه وسلم هبط معه العلات، والعتلة وهي البيرم، والحمت زقاق السمن واحدها حميت، وكذلك الأمحاء واحدها نحي، والوطاب زقاق اللبن إحدى واحدها وطب، والزوارع زقاق الخمر، ولم أسمع لها بواحد. والأسقية للماء، واسم الزق اسم يجمع ذلك كله، والحمت أيضا تكون للعسل. قال أبو زيد: يقال لمسك السخلة ما دامت ترضع الشكوى، فإذا فطم فمسكه البدرة، فإذا أجزع فمسكه السقاء، وهو نصاب السكين والمدية وجزأة الإشفاء والمخصف. الكر الحبل يصعد به على النخل، ولا يكون كرا إلا كذلك. والمسد يكون من ليف أو خوص أو جلود، وسمي مسدا من المسد، وهو الفتل والضفر. والمطمر الخيط الذي يقدر به البناء، وهو الإمام أيضا. والمقوس الحبل الذي يمد بين يدي الخيل في الحلبة، وهو المقبض أيضا. ومنه قيل: أخذت فلانا على المقبض، والخيط الذي يرفع به الميزان هو العذبة، والحديدة المعترضة التي فيها اللسان هي المنجم، ويقال لما يكتنف اللسان منها الفياران والسعدانان والسعدانات، العقد التي في أسفل الميزان، العقد التي في أسفل الميزان، والحلقة التي تجمع فيها الخيوط في طرفي الحديدة هي الكظامة، والخشبتان اللتان تعترضان على الدلو كالصليب هما العرقوتان، والسيور التي بين آذان الدلو والعراقي هي الوذم، والعناد في الدلو الثقيلة حبل أو بطان يشد تحتها ثم يشد إلى العراقي فيكون عونا للوذم، فإن كانت الدلو خفيفة شد خيط في إحدى آذانها إلى العرقوة إلى العرقوة والكرب، أن يشد الحبل إلى العراقي ثم يثنى ثم يثلث. قال الحطيئة: إذا عقدوا عقدا لجاريهم شدوا العناد وشدوا فوقه الكرب والظرف حبلهم إذا عقدوا عقدا لجاريهم شدوا العناد وشدوا فوقه الكرب والدرك جبل يوثق به طرف الحبل الكبير ليكون هو الذي يلي الماء الحبل الكبير ليكون هو الذي يلي الماء فلا يعفن الحبل. وفرغ الدلو مخرج الماء من بين العرقوتين. وفي البكرة المحور وهو العمود الذي في وسط البكرة، وربما كان من حديد، والخطاف هو الذي تجري فيه البكرة إذا كان من حديد البكرة فإذا كان من حديد، فإن كان من خشب فهو القعو والقب الذي في وسط البكرة وله أسنان من خشب. والسنة حديدة الفدان وهي السكة، والنير هو الخشبة التي تكون على عنق الثور، والمقوم الخشبة التي يمسكها الحراث، والمنساغة الريش المجموع الذي ينسغ به الخبز أي يغرز به، والمسياع المالج، والسياع الطين بالتبن، والمنقاف المصقلة التي تخرج من البحر. وفي الحياض العقر مؤخر الحوض، والإزاء مصب الماء فيه، والصنبور مثعبه وعظم الحوض من إزائه إلى مؤخره، والمدلج ما بين الحوض إلى البئر، والمنحات ما بين البئر إلى منتهى الثانية، والزرنوقان منارتان تبنيان على رأس البئر من حجارة وهما قرنان، فإن كانتا من خشب فهما دعامتان، والنعامة الخشبة المعترضة على الزرنوقين، والقطب جميع أداة الثانية. معرفة في الثياب واللبس: الريطة كل ملاءة لم تكن لفقين، والحلة لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد، والنقبة قطعة من الثوب قدر السراويل تجعل لها حجزة مخيطة من غير نيفق، وتشد كما تشد السراويل، فإن لم تكن لها حجزة ولا ساقان فهي النطاق، فإن كان لها حجزات وساقان ونيفق فهي السراويل. والقرفل القميص الذي لا كم له. وطرة الثوب وصنفته وكفته واحد، وهو الجانب الذي ليس فيه هدب. وحواشي الثوب وجوانبه كل جوانبه كلها، وزمام النعل ما جرى فيه شسعها بين الإبهام والسبابة، وقبالها مثله بين الأصبع الوسطى والتي تليها، والوسواسة تضييق النقاب، فإن أنزلته إلى المحجل فهو النقاب، وهو على طرف الأنف اللفام، وهو على الفم اللثام، ويقال حسر عن رأسه وسفر عن وجهه وكشف عن رجليه. وللطباع أن تجمع طرفي إزارك على منكبك الأيسر، وتخرج أحد الطرفين من تحت يدك اليمنى، وتبرز منكبك الأيمن. واشتمال الصماء أن تجلل نفسك بثوبك ولا ترفع شيئا من جوانبه. والسدل أن تسدل ثوبك ولا تجمعه تحت يدك. وبرد مفوف أي فيه نقش، وأصله من الفوف في الظفر وهو البياض في أظفار الأحداث. باب معرفة في السلاح: يقال رجل تراس إذا كان معه ترس، فإذا لم يكن معه ترس فهو أكشب، ورجل سائف وسياف إذا كان معه سيف، فإذا لم يكن معه سيف فهو أميل، وقد قيل المسيف الذي عليه السيف فإذا ضرب به فهو سائف، ويقال عصيت بالسيف فأنا أعصى به إذا ضربت به، وعصوت بالعصا فأنا أعصو بها إذا ضربت بها، والأصل في السيف مأخوذ من العصا ففرق بينهما. ورجل رامح إذا كان معه رمح، فإن لم يكن معه رمح فهو آجم، ورجل دارع إذا كان عليه درع، فإن لم تكن عليه درع فهو حاسر، ورجل نبال ونابل إذا كان معه نبل، فإن كان يعملها فهو نابل، وتقول استنبلني فأنبلته أي أعطيته نبلا. فإن كان مع الرجل سيف ونبل فهو قارن، ورجل سالح أي معه سلاح، فإن كان كامل الأداة فهو مؤد، فهو مؤدي ومدجج وشاك وشاك في السلاح، فإذا لم يكن معه سلاح فهو أعزل، فإذا كان عليه ساكن مغفر ساكن شاك أصلي. ساكن وساكن فإذا لم يكن معه سلاح فهو أعزل، فإذا كان عليه مغفر فهو مقنع، فإذا لبس فوقه درعه فإذا لبس فوق درعه ثوبا فهو كافر وقد كفر فوق درعه. وتقول هذا رجل متقوس قوسه ومتنبل نبله إذا كان معه قوس ونبل. السيف ذباب السيف، السيف ذباب السيف حد طرفه وحداه من جانبيه ضبتاه، والعير هو الناشز الشاخص في وسطه، وغراره ما بين ضبته وبين العير من وجه السيف دمعة، والسيلان من السيف والسكين الحديدة التي تدخل في النصاب. ويقال للذي لا سيف معه أميل، وللذي لا رمح معه أجم، وللذي لا ترس معه أكشف. الرمح الجبة ما دخل فيه الرمح من السنان، والثعلب ما دخل من الرمح في السنان، وما تحت الثعلب إلى مقدار ذراعين يدعى عامل الرمح، وما تحت ذلك إلى النصف يدعى عالية الرمح، وما تحت ذلك إلى الزج يدعى سافلة الرمح. القوس سية القوس ما عطف من طرفيها، والعجز والمعدس مقبض الرامي، والكذر الفرد الذي يكون فيه الوتر الوتر، والنعل العقبة التي تلبس ظهر السية، والخلال السيور التي تلبس ظهور السيتين، والغفارة الرقعة التي تكون على الحز الذي يجري عليه الوتر، والإطنابة السير الذي على رأس الوتر، والعتال القسي الفارسية. السهم الفوق من السهم الموضع الذي يكون فيه الوتر، وحرف الفوق الشرخان، والعقبة التي تجمع الفوق هي الأطرة، والرعض مدخل النصل في السهم، والرصاف العقب الذي يشد فوق الرعض، وريش السهم يقال له القذذ واحدتها قذة، والأقذ القدح الذي لا ريش عليه، والمريش ذي الريش، والنكس من السهام الذي انكسر فوقه فجعل أسفله أعلى فجعل أسفله أعلى. النصال في النصل قرنته وهي طرفه وهي ضبته، والعير هو الناشز في وسطه، والغراران الشفرتان منه، والكليتان ما عن يمين النصل وشماله. أسماء الصناع كل صانع عند العرب فهو إسكاف، قال الشاعر وشعبة ميس براها إسكاف، أي نجار، والناصح الخياط، والنصاح الخيط، والهاجري البناء، والهالك إلا منطق وأطراف وبردتان وقميص هفاف وشعبة ميس براها إسكاف. أحسن عليكم شكرا. أي نجار، والناصح الخياط النصاحة، والنصاح الخيط، والنصاح الخيط، والهاجري البناء، والهالكي الحداد، والهبرقي والهبرقي الصائغ، والجنثي الزراد، والسفسير السمسار، والعصاب الغزال قال رؤبة، طي القسامي برود العصاب، والقسامي الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تنكسر عن طيه، والماسخي القواس. طي القسامي برود العصاب. طي القسامي برود العصاب. والقسامي الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تنكسر عن طيه، والماسخي القواس. نكتفي هذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.